وابن عيينة سفيان وابن المبارك عبد الله والشافعي وأحمد وإسحاق جميع هؤلاء يرون أن تشير الإنسان لأفعال ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند تكبير الركوع وعند الرفع من الركوع كل هؤلاء يرون هذا. وإن كان بعضها الكفر أنكر الرفع كما بيكم إشارة ما فيه إشارة أن تكبر وتصلي بس والله أكبر دون أن تؤشر حتى في الجنازة يقول لك أشر مع أن البخاري أكبرها البخاري رحمه الله أثبت الإشارة في صلاة الجنازة إذا كبرت على صلاة تشر أثبت والبخاري رحمه الله تنظر عليه فشاهد أن إنكار بعض الناس لا يتكلم إذا رأينا أما إما تدعين الهدى الفتوى وعملوا بها واتبعناهم وهم أحقوا للاشتباع فحبت الحديث من يرحل يحيلي وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حديث من صلى الله عليه وسلم لم يبقى يعيدها في أول مرة نقول لنا أن كنت ترمي لعنى عبد الله بن مبارك الإمام الحافظ رحمه الله يعني. يقول أن حبيب بن عمر أن سألنا أن يقول عن قائل بن عمر وأردت له حديث وصحها أنه يجب أن يكون أسنى الناس إلى الإشارة إلى الركوع تكبيرة الإحرام الركوع والرفع. وأما حديث ذات الأبي مسعود والأبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فهذا لا يثبت يعني يقول لا إلا أول مرة يقول لك كتاب مبارك لا يثبت هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في أول مرة. قالوا رحمه الله حدثنا عن الناس قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن ثابت عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة قال أبو عيسى ففي الباب عن براء بن عازب بن عازب حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول ولا أحد من أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو رفع عن التروي وأهل الكوفة. Thank you.